القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث التراث. حديثنا اليوم ومستمعينا الكرام سوف يكون مع أول من عين وكيلا للأزهر بدرجة وزير، وهو العالم الجليل الدكتور محمد السعدي فرهود، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر. ولد الدكتور محمد السعدي فرهود في الأول من يناير عام 1923 في محافظة دمياط. تخرج في كلية اللغة العربية عام 48 وحصل على الدكتوراه عام 67، وقد عين رئيسا لجامعة الأزهر عام 1983. واليوم مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى الدكتور محمد السعدي فرهود وهو يحدثنا تحت عنوان بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في صفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله بهذا يمتن على المؤمنين بما أرسل إليهم رسول الهدى والرحمة من أنفسهم، عزيز عليه أن يعنت أمته ويشق عليها بالتكاليف، حريص على هدايتهم ووصول النفع إليهم في معاشهم ومعادهم، رؤوف رحيم. سجل القرآن هذه الرأفة والرحمة بالمؤمنين في مواضع عدة من الآيات، ومنها الآيات التي تناولت وقائع غزوة أحد في سورة آل عمران. يخاطب الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه عليه السلام تصرف بحكمة وعامل قومه بالرفق واللين، ولم يعاملهم بالفظاظة والغلظة، وذلك ليتألف قلوبهم ويجمع كلمتهم، مع أن ما صدر عن المخالفين منهم يستوجب بمقتضى الجبلة البشرية العنف بهم والغلظة عليهم. يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا يعني أنهم تنع انفضاضهم من حوله لامتناع اتصافه بالفظاظة والغلظة، وهذه شهادة من الله لرسوله تؤكد ما اتصف به رسولنا العظيم من الرحمة والرأفة بالمؤمنين. وترتيبا على هذه الصفة العظمى، رسم الله لرسوله منهج التعامل مع المؤمنين، فقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. دعوة من الله لرسوله أن يؤكد صفته هذه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. امتن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي رسولا من جنسهم البشري أو من جنسهم العربي. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والمؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان: طائفة ترضى بما هي فيه وتلزمه، وطائفة تجعل من إيمانها مددا لمزيد من الإيمان والتقوى وصالحات الأعمال ابتغاء لرضوان الله تعالى. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا من بعثك الله للمؤمنين رأفة ورحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حدثنا فضيلة الدكتور محمد السعدي فرهود رحمه الله هذا الحديث. مستمعي الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل حمد السبكي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد. الله.